بسم الله الرحمن الرحيم. يسر جمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدموا لكم هذه المادة وهي بعنوان شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بن خليفة التميمي. والآن مع المادة. هذا الكلام عن المعطلة، يبقى الكلام عن عن المشبهة. وقال من غير تكييف ولا تمثيل. طبعا التشبيه نوعا، إما تشبيه للخالق والمخلوق أو تشبيه للمخلوق لمن؟ للخالق. يعني إما تشبه الخالق والمخلوق، وهذا هو يعني مجال كلامنا، وإما تشبيه للمخلوق لماذا؟ بالخالق. ماذا فعل النصارى؟ شبهوا من بمن؟ شبه المخلوق من؟ بالخالق. والمشبهة ماذا فعلوا؟ شبه الخالق من؟ بالمخلوق. فقال له يد كيدي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري. فشبهوا الخالق من؟ بالمخلوق. طبعا يعني قولهم واضح البطلان، أو المشبهة واضح إيش البطلان. وذلك كان المشبهة يعني انتشارهم ووجودهم أضيق، وكان التشبيه يعرف أولا في قدماء الرافضة. قدماء الرافضة كانوا مشبهة، ثم الرافضة انتقلوا من التشبيه إلى التعطيل، يعني قلدوا المعتزلة، قلدوا من المعتزلة في هذه الأقوال. فكان قدماءهم يعني كهشام بن حكم وهشام بن سالم الجواليقي كانوا يعني مشبهة. ثم يعني أيضا عرف التشبيه عن أفراد، يعني كداود الجواربي، عرفت هذا. وطبعا نسب الكرامية إلى التشبيه، وإن كانوا أقرب إلى التجسيم. والتجسيم شيء والتشبيه شيء آخر. لأن التجسيم هو يعني التوسع في ألفاظ يعني قد توهم التشبيه، عرفت هذا. فيطلق على الله سبحانه وتعالى أنه جسم، ويطلق ألفاظ قد تكون يعني لم تأتي بها النصوص، فقد تكون مؤدية إلى التشبيه في هذا الشيء. وكذلك نسب إلى مقاتل بن سليمان، وإن كان يعني شيخ الإسلام يرى أن هذه النسبة غير صحيحة، لأن من خلال كلام مقاتل بن سليمان ما يعني ما ثبت عنه شيء أنه نسب، أنه يعني ثبت عليه إيش إطلاق لفظ التشبيه في هذا الشيء. فطوائف المشبهة محصورين. فهنا قال من غير تكييف ولا تمثيل. التكييف هو جعل الشيء على هيئة معينة، جعل الشيء على هيئة إيش معينة. والتمثيل أن يجعل صفة الخالق يعني مثل صفة من المخلوق، كقولهم يد كيدي. لكن يبقى هنا أيهما أعم، أيهما أعم؟ هل التكييف أعم من التمثيل، أو التمثيل أعم من إيش من التكييف، أو أن التكييف شيء والتمثيل إيش شيء؟ لاحظ الذي يقول يد كيدي، مثل ولا ما مثل؟ طيب كيف ولا ما كيف؟ كيف. فكل ممثل إيش مكيف. لكن هل بالضرورة أن يكون كل من كيف مثل؟ مثلا من أقوالهم تعالى الله عما يقولون، يقولون من أقوالهم التي ذكروها طوله كعرضه، طوله إيش كعرضه. طيب هذا الآن كيف، خاض في الكيف. طيب مثل ولا مثل؟ ما عندنا جمع. قال طولك إيش كعرضه، فيكون الآن كل ممثل إيش مكيف، لكن ليس كل مكيف إيش ممثل. فأيهما عم؟ التكييف وعم من التمثيل، عرفت هذا. وبالتالي أهل السنة براء من التحريف، وبراء من التعطيل، وبراء من الخوض في الكيف، وبراء من تمثيل الخالق من في المخلوق. فذلك قال من غير، إذن أهل السنة براء من هذه كلها، براء من هذه إيش كلها. فهم وسط بين المشبهة من جهة والمعطلة من ماذا من جهة أخرى. فقالوا إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. فلذلك قال يعني بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. طبعا هذا كله امتداد ليش؟ للإثبات. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذه براءة من إيش؟ من التحريف والتعطيل. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، هذه براءة من التعطيل. ولا يبثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. وبالتالي هنا يؤمن العبد بأن ما أخذ الله تعالى به عن نفسه فهو حق، عرفت هذا؟ وبالتالي يجب أن يبتعد الإنسان عن الظنون الكاذبة وعن الأوهام بهذا الشيء. فإذا كان علق في نفس العبد أن هناك مماثلة بين الخالق والمخلوق، فهذا فهم يعني في فاسد في ذهنه. وكما قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وأفته من الفهم السقيم. فتارة يكون فهمك قاصر أو ترضخ هذا الفهم ب يعني شبه فاسدة، فبالتالي الخلل في فهمك وليس في ما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي أخبر عن نفسه، فبالله عليك هل يعقل أن الذي ينزه نفسه عن النقص يصف نفسه بالنقص؟ ألم ينزه نفسه عن المماثلة؟ طيب لو كان في هذا إيش؟ لو كان في هذا يعني خلل، فكيف يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير؟ لو كان في إثبات السمع والبصر مشابهة، لماذا يقول ليس كمثل شيء ويقول بعدها إيش؟ وهو السميع البصير. طيب يعني يقول يعني في شأن اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه ولعنوا بما قالوا. هذا كله ذم ولا ما هو ذم؟ ذمهم ولا لا؟ لعنهم ولا ما لعنهم؟ طيب كيف يقول بعدها بل يداه ايش؟ مبسوطتان ينفط كيف يشاء. فهل الذي يذم من يصفه بالنقص كيف يصف نفسه بايش؟ بالنقص. فهذا المعطل الذي يقول لا يثبت له يدان بدعوى ايش؟ يقول بدعوى التنزيه، أريد أن ينزه الله عن مشابهة من؟ عن مشابهة المخلوق. طيب يعني أنتم أعلم أم الله؟ من أعلم بنفسه؟ الله تعالى أعلم بنفسه. لو كان هذا نقصا في حقه، فهل بعد أن يذم اليهود ويلعنهم هل بعد ذلك يعني يصف نفسه بالنقص؟ هل يعقل هذا؟ فإذا الخلل من أين يأتي؟ من فهم فاسد، شبهة فاسدة علقت في أذهان هؤلاء، فبالتالي عندما جاءت النصوص أرادوا أن يلزموا هذا الفهم الذي لا وجود له إلا في إيش؟ في أذهانهم، أرادوا أن يلزموه كلام الله سبحانه وتعالى، وليس بلازم، وليس إيش؟ بلازم. فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه سبحانه وتعالى. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا يعني كلام في شيخ الإسلام كان في مسألة يعني أن العقل أو الروح أو القلب ينقسم إلى قسمين، هذه رسالة في العقل والروح، رسالة في العقل والروح، يعني تكلم فيها شيخ الإسلام عن هذه القضية، وأن القلب يعني مجموع الأمرين، وقلنا أنها مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. الرسائل المنيرية عبارة عن مجلدين، فمن ضمنها هذه الرسالة، رسالة بعنوان رسالة في العقل والروح، عرفت. أما كلام شيخ الإسلام عن الإيمان فطبعا هذا مذكور في كتاب إيش؟ الإيمان لشيخ الإسلام، مذكور في كتاب النبوات، يعني كلامه في أن الإيمان يعني مجموع الأمرين، هذا مذكور في العديد من كتبه. نعم نعم. طبعا المنهجية هو طبعا يعني أن يكون إنسان يعتمد على ما أصله السلف في هذا الشيء، وهو الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. هذه المنهجية التي يجب يعني أن يتبعها الإنسان. طبعا من الأمور التي يعني يجب أن تكون أساسا في الأمر أن الإنسان يعتمد في التعلم على يعني التتلمذ، أن يجلس بين يدي شيخ ويعني تشرح له الكتب ويعني يتطرق إلى المسائل والفوائد من خلال هذا المتن الذي يشرحه، ثم الفوائد التي تؤخذ أثناء الشرح تؤخذ أثناء الشرح في هذا الشيء. وطبعا يتدرج بطالب العلم من الكتب المبسطة التي تحوي مجمل المعتقد إلى الكتب التي تتكلم عن يعني العقيدة المفصلة في هذا الشيء. فما نقول للشخص ابدأ بشرح الطحاوية وهو من بدأ مثلا بالعقيدة الواسطية في هذا الشيء، وما نقول له مثلا ابتدأ يعني ابدأ في شروح مسائل الإيمان في هذا الشيء وهو لم يأخذ بعض المختصرات في هذا الأمر. فيعني مسائل العقيدة تكون أحيانا مجملة وأحيانا مفصلة، فيبدأ الإنسان بالمجمل ثم يدخل في الأمور المفصلة. نعم. طبعا إضافة هذا القسم هو توحيد الحاكمية في هذا الشيء، طبعا يعود إلى ضاد القائل، فماذا يريد من الحاكمية؟ هل يريد الاتباع؟ عرفت هذا؟ أو يريد بالحاكمية ما يتعلق بالتحاكم الكتاب والسنة؟ فيقال له أن ما تذكره من هذه الأمور هي داخلة في توحيد العبادة. فتوحيد العبادة لا يتم إلا بأمرين، أن يعني الإخلاص والاتباع في هذا الشيء. فالاتباع هو داخل ضمن في توحيد العبادة في هذا الشيء. فما في داعي أن تفرد هذا الشيء بالذكر، ما في داعي أن تفرد هذا الشيء بماذا؟ بالذكر. فتوحيد يعني إذا قيل توحيد المتابعة فهو داخل في هذا الشيء، وإذا قيل توحيد الحاكمية يقصد به التحاكم والحكم ويريد أن يبرز هذه القضايا، فيأتي هنا ترتيب الأولويات. فترتيب الأولويات والأولويات هنا ليس هذا في ضمن ما شرحه أو ذكره أهل السنة في هذه المسائل. فهذه المسائل تسمى مسائل الأسماء والأحكام، وتأتي لواحق وتوابع للعقيدة، ما تأتي وصول في العقيدة. فيجب أن يفهم هذا الترتيب، وذلك نبهت في البداية وقلت يجب أن نعرف أن أولوياتنا أولياتنا مرتبة، هذه الأوليات مرتبة لدينا. فليس لشخص أن يأتي إلى مسألة تتعلق باللواحق والتوابع ويجعلها في الأوائل، ليس هذا من حقه، ليس هذا من حقه، وليس هذا منهج السلف في هذا الأمر. والسلف طبعا عندما أصلوا هذه الأمور ما أصلوها اعتباطا، يعني كل كلمة موضوعة في هذا موضوعة في مكانها يعني موزون وزن في هذا الشيء، ولذلك تجدهم متفقون على هذا التأصيل. فلا نأتي لمسائل هي لواحق أو توابع أو أمور تأتي تبعا ونجعلها أصلا وأولا في هذا الشيء. فإذا قلت مثلا الحاكمية أو الحكم ونحو ذلك، فكل هذه الأمور تأتي أمرا تابعا في هذا الشيء، فلا تحشر أو تدخل بهدف أو بغرض معين لأجل أن تكون أولا يعني في ضمن التوحيد، وحقها ومكانها هو موضوع مرصود يعني متفق عليه أنها تأتي في اللواحق والتوابع. لماذا في اللواحق؟ لماذا في التوابع؟ بحمد الله تعالى كل هذا مفصل لدى أهل السنة والجماعة في هذا الشيء. فمصيبتنا أن هناك أناس يعني لديهم دخل أو لديهم خلل، فيريدون أن يجعلوا من هذا الخلل وهذا الدخل يعني أصلا في العقيدة، وطبعا عقيدتهم مرتبة بحمد الله تعالى واضحة بينة استقام عليه الأول ويستقيم عليها الآخر في هذا الشيء، وليس لأحد منا أن يبدل أو يغير فيها في هذا الشيء. فلو نفرض أنني غيرت أو بدلت أنا بشخصي، فإني بهذا أخرج عن هذا المنهج بقدر يعني ما غيرت وما بدلت. فإن استقمت عدت إلى هذا المنهج، وإن أخطأت فخطئي محسوب عليه بقدر هذا الخطأ، بقدر ما يكون البعد والخروج عن منهج أهل السنة والجماعة، لكن بحمد الله نحن كما قلنا الثبات والاستقرار واضح بين في هذا الشيء. ثم إذا حصل شيء من الخلل فهذا يحصل يعني في شخص بعينه ولأمر بعينه، بعد هذا يعني إن هداه الله تعالى عاد، وإن لم يكن كذلك فهو بهذا الخلل لا يمكن نسب هذا الخلل إلى من؟ إلى أهل السنة والجماعة أبدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به عن ربه عز وجل، ومن ضمن ذلك ما أخبر به من أسماء الله وصفاته، فحق تلك الأخبار أن تقبل وأن تصدق كما تقبل وتصدق آيات الله عز وجل الواردة في كتابه الكريم. وأشار المصنف إلى قول الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل نزه نفسه عما وصفها به أهل الباطل. ومن المعلوم أننا إذا نظرنا إلى غير ملة الإسلام كاليهود والنصارى مثلا، فأولئك وصفوا الله عز وجل بما لا يليق به، فقد وصفه اليهود بالبخل، ووصفوه بالفقر، ووصفوه بالتعب، إلى غير ذلك من الأوصاف القبيحة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه ذاما لهؤلاء اليهود فيما وصفوا الله عز وجل به. وهكذا شأن النصارى، سبوا الله عز وجل مسبة ما سبها قبلهم أحد من البشر، إذ قالوا المسيح ابن الله. فإذا كان هذا حال أهل الكتاب فما بالك بمن لا كتاب لهم. فما وصفه به أولئك المبطلون الله عز وجل منزه عنه. ثم إن الله عز وجل سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به عز وجل، وبالتالي ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق من الله عز وجل، وتلك الأوصاف هي في حق الله عز وجل كمال، بل على أعلى درجات الكمال اللائق بالله سبحانه وتعالى، ولا يعتري ذلك أي نقص بأي وجه من الوجوه. فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم شأنه شأن كتاب الله عز وجل، نؤمن به ونصدق به. ومعلوم أن ما أخبر الله تعالى به في كتابه يدور بين حالين، إما حال الإثبات وإما حال النفي، فجاء الإخبار على هذين النوعين، إما إثبات وإما نفي. فالإثبات كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والنفي كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا قول الله عز وجل وتوكل على الحي، فالحي إثبات، الذي لا يموت لا يموت نفي، وتضمنت هذه الآية كل من الإثبات والنفي، وهكذا سائر النصوص. وإن كان الأصل في هذا الباب هو الإثبات، والنفي مكمل ومتمم لباب الإثبات، بل إن النفي كما جاء في النصوص متضمن لثبوت كمال ضده، فإذا نفى الموت فإن هذا النفي دال على إثبات كمال حياته، وإذا نفى الظلم في قوله ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا فإن هذا متضمن لثبوت كمال عدله. فالأصل في هذا الباب هو الإثبات، والنفي مكمل ومتمم لهذا الإثبات، فيجب أن يعلم. ثم إن النفي في النصوص جاء على نوعين، إما نفي لمتصل وإما نفي لمنفصل، إما نفي لمتصل وإما نفي لمنفصل. فالنفي للمتصل كنفي الظلم ونفي السنة ونفي النوم ونفي التعب ونفي اللعب إلى غير ذلك، والنفي للمنفصل كنفي الولد ونفي الشريك ونفي الند ونحو ذلك، كما في قوله لم يلد ولم يولد، وكما في قوله ولم يكن له كفوا أحد، وكما في قوله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ونحو ذلك، فهذا يسمى نفي لمنفصل. فالنصوص تضمنت الأمرين، تضمنت الإثبات وتضمنت النفي، فإذلك قال المصنف وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وقد يقول قائل ضربنا مثلا هنا بالإثبات في الصفات، فذكرنا مثلا في باب النفي في الصفات نفي السنة والنوم والتعب واللعب وغير ذلك، فأين النفي في الأسماء؟ أين النفي في باب الأسماء؟ فالأسماء منها ما دل على التنزيه كما في القدوس والسلام، القدوس والسلام هذه من الأسماء الدالة على التنزيه، الدالة على التنزيه. فالأسماء منها ما يدل على صفات المعاني، ومنها ما يدل على صفات الأفعال، ومنها ما يدل على جملة صفات، ومنها ما يدل على التنزيه، ومنها ما يدل على التنزيه. فمن الأسماء ما يدل على صفات المعاني في هذا، كما في صفة الحياة وصفة العلم، ومن ذلك يعني العليم والحي والقدير، هذه دالة على صفات معاني، دالة على صفات معاني. ومنها ما يدل على الأفعال كالخالق والرازق، ومنها ما يدل على جملة صفات، أي لا يقتصر على صفة بعينها كالمجيد والعظيم. المجيد والعظيم هذه دالة على جملة صفات. ومنها ما يدل على التنزيه كالقدوس والسلام، كالقدوس والسلام. فإذن جاءت النصوص سواء في باب الأسماء أو باب الصفات جامعة بين الإثبات والنفي. فذلك قال هنا: قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. ثم قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما ورد في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا. فهذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذا الذي أخبر الله عز وجل به على كتاب في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قال به أصحابه رضوان الله عليهم، وهذا الذي سار عليه سلف الأمة. فما عرف عن سلف الأمة أنهم أنكروا شيئا من صفات الله تعالى، أو حرفوا أو عطلوا شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى أو أسمائه عز وجل. فمن لم يسعه ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه. فنعم يسعنا ما وسعهم، وما قالوا به نقول به، وندين الله عز وجل به، ونؤمن بذلك كله، ولا نكذب بشيء من ذلك. فتلك عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، قامت على هذا الأساس، الإيمان بكل ما ورد. فما ورد إثباته يثبت، وما ورد نفيه ينفى مع ثبوت كمال ضده. وبالنسبة للنفي، هناك فرق بين النفي الشرعي والنفي البدعي، لأن أهل التعطيل قد ركزوا على النفي، ركزوا على باب النفي. فمن قولهم مثلا: ليس بذي طول ولا بذي عرض ولا بذي مجسة ولا بذي يعني لون، ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين ولا محايث ولا بجثة، إلى غير ذلك. تجد عندهم من النفي ألفاظ لا حصر لها، فهذا نفيهم. والملاحظ أن نفيهم لا يتضمن إثبات، نفيهم لا يتضمن إثباتا، بخلاف النفي الشرعي فإنه متضمن لإثبات. فإذا أردت أن تفحص هذا النفي هل هو شرعي أو بدعي، فانظر هل هو متضمن لثبوت ضده، هل هو متضمن لثبوت ضده. فإذا تضمن ثبوت الضد فهذا يكون نفيا شرعيا، وإما إذا كان مثل قولهم هؤلاء فهذا نفي محض، نفي محض. وكما قيل: النفي المحض يعني ليس فيه كمال، ليس فيه كمال، لأن النفي المحض قد يكون لعدم قابلية الشيء، لعدم قابلية الشيء. فأنت مثلا لو قلت: الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، فهل في الجدار قابلية الظلم؟ هل عنده قابلية الظلم؟ فإذا أنت ما مدحت الجدار في قولك: الجدار لا يظلم. وقد يكون النفي لعدم أو لعجز الشيء،

وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. هنا أورد المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآيات الدالة على صفات الله تعالى، على تنوع تلك الآيات سواء من جهة ألفاظها وتنوع تلك الدلالات، كأن تكون أسماء والأسماء متضمنة لصفات، أو تكون مصادر مثلا فلله العزة، أو تكون أفعال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أو تكون بين إثبات أو نفي، والنفي كما قلنا إما نفي لمتصل أو نفي لمنفصل. ثم هذه الصفات هي متنوعة، فمنها ما هي صفات ذاتية، ومنها ما هي صفات فعلية، ثم هناك تنوع بين هذه الصفات بحسب دلالاتها، ثم الصفة الواحدة قد يكون الدلالة عليها بأكثر من لفظ وبأكثر من سياق. فنصوص العلو مثلا يذكر العلماء أنها أكثر من 300 دليل في إثبات صفة العلو لله عز وجل. والمرء يعجب مع هذه الكثرة ومع هذا التنوع، يأتي من يكابر ويحاول أن ينكر شيئا من صفات الله عز وجل. والعجب قد يزول إذا عرفنا أن هؤلاء ما أقاموا وزنا ولا اعتبارا لكلام الله عز وجل. العلو مثلا يذكر العلماء أنها أكثر من 300 دليل في إثبات صفة العلو لله عز وجل. والمرء يعجب مع هذه الكثرة ومع هذا التنوع، يأتي من يكابر ويحاول أن ينكر شيئا من صفات الله عز وجل. والعجب قد يزول إذا عرفنا أن هؤلاء ما أقاموا وزنا ولا اعتبارا لكلام الله عز وجل، وإلا لو تأملوا كلام الله عز وجل وقرأوا لوجدوا هذه الدلالات الواضحة على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. فهذه نصوص تعد يعني نزر قليل وشيء قليل مما ورد في كلام الله عز وجل، وكذلك مما سيرد في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أن العلماء يقولون إن نصوص الصفات في القرآن تشكل ثلث القرآن، فلو أخذت ثلث آيات القرآن لوجدتها في باب أسماء الله وصفاته. فبحمد الله تعالى هذا الباب يعني قد جاء فيه الكثير الكثير من أسماء الله وصفاته، لأنه باب غيب لا سبيل إلى معرفته ولا سبيل إلى العلم به إلا من طريق كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الله عز وجل على أهل السنة أنهم آمنوا بما أخبر الله تعالى به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل الباطل الذين أحسنهم حالا أثبت سبعا من الصفات. هذا أحسنهم يعني حالا في الأمر أثبتوا سبعا من الصفات في هذا الباب. فجاء من أنكر جميع الأسماء والصفات، وجاء من أثبت الأسماء إثباتا شكليا ونفى جميع الصفات، فبالتالي ظلوا وأظلوا في هذا الباب. ولأننا يعني التزمنا في هذا الشرح يعني وجه الاختصار، يعني لا نستطيع أن نقف عند كل آية من هذه الآيات لنشرحها، لأن شرح ذلك قد يطول، شرح ذلك قد يطول. فالمصنف هنا أورد تقريبا 130 آية في بيان يعني نصوص الأسماء والصفات، ولكن في الجملة يمكن يعني تقسيم الصفات، أو يمكن أن نقول إن نصوص القرآن في الحقيقة تضمنت ثلاثة أبواب. نصوص القرآن والسنة تضمنت ثلاثة أبواب: باب الأسماء، وباب الصفات، وباب الإخبار. باب الأسماء، وباب الصفات، وباب الإخبار. وهذه الأبواب الثلاثة أخصها باب الأسماء، ثم يأتي بعد ذلك باب الصفات، ثم يأتي أوسع الأبواب باب الإخبار. فكأنك وضعت ثلاث دوائر داخل بعضها. فعندك الدائرة الصغرى هي دائرة الأسماء، والدائرة الوسطى دائرة الصفات، والدائرة الكبرى هي دائرة الأخبار. فعلى هذا كل ما هو اسم أو صفة فهو خبر، كل ما هو اسم أو صفة فهو إيش؟ فالله تعالى قد يخبر بأسمائه، وقد يخبر بصفاته، وقد يخبر بما ليس باسم ولا صفة، بما ليس باسم ولا صفة، مثل لفظ الشيء: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله تعالى لا يسمى الشيء ولا يوصف بأنه شيء، ولكن يخبر عنه بأنه شيء، وسيأتي نوع من التفصيل لهذا. فإذا لك أن تخبر بالاسم، ولك أن تخبر بالصفة، ولك أن تخبر بما ليس باسم ولا صفة. باب الصفات أخص من باب الأخبار، باب الصفات أخص من باب إيش؟ الأخبار. فكل صفة تصح أن تكون خبرا، كل صفة تصح أن تكون خبرا، ولكن ليس كل خبر يصح أن يكون صفة. فأنت مثلا لو قيل لك الله موجود تقول نعم موجود، لكن لا يصح أن تصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، ليس صفة، لأنه لم يرد به الخبر. تقول الله سبحانه وتعالى معلوم أو مذكور، فيصح أن تخبر بذلك وتتلفظ بهذا، عرفت؟ ولكن لا يصح أن يكون هذا صفة له. لا تقول من صفاته أنه معلوم أو أنه مذكور أو أنه موجود أو أنه شيء، عرفت؟ ثم إن باب الأسماء أخص من باب الصفات. فالله من أسمائه السميع والعليم والبصير لا غير ذلك، ولكن ليس كل صفة تصح أن تكون اسما. فمثلا الكلام صفة، والإرادة صفة، لكن الله تعالى لا يسمى بالمتكلم ولا بالمريد، والاستواء صفة، والنزول صفة، ولكن لا يصح أن تسميه المستوي، ولا يصح أن تسميه النازل. والمكر والكيد والخداع جاء من الصفات المقيدة، لكن لا يصح أن تسميه الماكر أو المخادع أو الكائد ونحو ذلك. فعندك ثلاثة أبواب. فمن خلال تأمل النصوص جاءت بهذا وبهذا وبهذا، ولكن ميزت بين هذا وبين هذا. فنعم هناك أسماء وردت في النصوص، فمثلا يعني قول الله عز وجل وهو السميع البصير، جاء هنا الخبر بأنه اسم، وجاء الخبر بالصفة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. فجاء الإخبار بماذا؟ بالصفة. وما دام أنه اسم أو صفة فإنه يصح خبرا، يصح خبرا. فلك أن تقول مثلا في كلامك أن الله عز وجل له صفات عظيمة، ومن ضمن ذلك أنه سبحانه وتعالى متصف بالسمع والبصر، فتخبر بهذا، تخبر إيش؟ بهذا. فجاءت النصوص بمثل هذا، وجاءت نصوص ذكرت فيها الصفات لكن ما أطلقت منها الأسماء، لم تطلق منها الأسماء، فاقتصرت على كونها صفة دون أن تكون اسما، كما ضربنا يعني في الاستواء والنزول والغضب وغير ذلك من الصفات التي جاءت بها النصوص، ولكن ما أطلقت منها الأسماء. ثم جاءت ألفاظ في الشرع، يعني مثل لفظ الصنع ولفظ الشيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقل أي شيء أكبر شهادة، جاءت هذه الألفاظ ولكنها لم تدخل في باب الصفة ولم تدخل في باب الأسماء. فباستقراء النصوص يعني خرج العلماء بهذا الحكم، أن النصوص جاءت بثلاثة أبواب: باب الإخبار وباب الصفات وباب الأسماء. أخص هذه الأبواب وأضيقها هو باب إيش؟ الأسماء. وكما ذكرنا في درس الأمس، لأن يعني خاصية الاسم هي الإطلاق، خاصية الاسم هي الإطلاق، وهو بمعنى أن يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه، المدح والثناء بإيش؟ بنفسه. إذا جاء هكذا مطلقا دون قيد فتقول السميع، البصير، العليم، الحكيم، فهو هنا بنفسه يقتضي المدح والثناء، يقتضي المدح والثناء. فالسميع كمال، لأن السمع كمال، عرفت هذا؟ والبصير كمال، لأن البصر كمال، والحي كمال، لأن الحياة كمال، وهكذا يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه. وذلك لما يعني عرفها شيخ الإسلام، لما عرف الأسماء الحسنى قال: هي التي يدعى بها، والتي وردت في الكتاب والسنة، والتي تقتضي المدح والثناء بنفسها، تقتضي المدح والثناء بنفسها، بمعنى أن يكون اللفظ في ذاته دال على الكمال حين إطلاقه. أما الصفة فأنت تقيدها، يعني أن تقول مثلا كلام الله، إرادة الله، عرفت؟ فطبعا إذا أضيفت إلى الله تعالى فهنا كمال، إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فهي إيش؟ كمال. لكن إذا أطلق اللفظ بحد ذاته وقيل المتكلم وقيل المريد، فهنا هذا الوصف في حال إطلاقه يحتمل المدح ويحتمل الذم، ليس ذما مطلقا وليس مدحا مطلقا. فأنت مثلا قد تقول: لا تسكن مع فلان. لماذا؟ تقول: لأن فلان متكلم، فلان إيش؟ متكلم، يعني ما ذلك أنه سيزعجك بإيش؟ في الحديث والكلام. وتارة تقول: إذا أردت يعني أن تقنع هذا المسؤول بحاجتك وبأمرك فخذ معك فلان، لأن فلان متكلم ذو حجة يستطيع أن يوصل حاجتك إلى هذا المسؤول، فتقول فلان متكلم، فاستعملتها مدحا واستعملتها إيش؟ ذما، فيقول بهذا يكون إيش؟ منقسم، فلا يصح أن يطلق منه الاسم، لا يصح أن يطلق منه الاسم، لأن اسم الله الحسنى بمعنى أنها بالغة في الكمال غايته، ولا يتطرق إليها النقص بأي وجه من الوجوه. فيراعى لكل باب ما له من خاصية، يراعى لكل باب ما له من خاصية. فبالتالي هنا نأخذ قاعدة: ليس كل ما ورد في النصوص وصفا يصح أن نأخذ منه اسما. وذلك العلماء يعني اختلفت مناهجهم في تعيين الأسماء. فهناك المتوسع مثل ابن العربي، يعني سماه الزارع وسماه الفاتن وسماه الكائد وسماه، يعني جاء إلى كل صفة أطلق منها الاسم، يعني أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ قال الزارع، عرفت هذا؟ وهكذا، يعني مثلا إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، قال الكائد، وقال الفاتن، وما ترك لفظا جاء صفة إلا وأطلق منه الاسم. طبعا في هذا يعني ألفاظ لا تليق بحق الله سبحانه وتعالى، لا تليق في حق الله سبحانه وتعالى، وتوسع في هذا الباب توسعا لا وجه له. وجاء من العلماء من حجر تحجيرا يعني شديدا، مثل ابن حزم. ابن حزم يعني قال لا يصح أن يطلق من الأسماء إلا ما ورد بصورة الاسم تماما، بصورة الاسم تماما، ولما عد ما وصل إلا إلى 80 اسم فقط، وقف، ما استطاع أن يكمل 99 في أسماء الله عز وجل، فوقف إلى 80 أو إلى 84 إذا جئت بالمكرر. يعني أحيانا بعض الأسماء تكون إيش ثلث، مثلا الغفور والغفار، عرفت؟ فيكون هذا فيها نوع إيش، نوع تكرار في هذا الشيء. فهذا الذي وصل له لأنه اقتصر على ما ورد بصورة الاسم، يعني مثلا العليم أو سميعا بصيرا، هذا أخذها وترك ما قد يؤخذ بطريق الاشتقاق، لأن بعض الأسماء قد لا تكون واردة في النص بهذه الصورة، بصورة الإطلاق، لكن يمكن إطلاق إيش؟ الاسم من هذا الوصف، وفي حال إطلاقه يكون كمالا في حق الله سبحانه وتعالى. فيعني من ذلك مثلا بديع السماوات والأرض، فيطلق منها مثلا البديع، يعني الله نور السماوات والأرض، يطلق منها النور. وهكذا بعض الأسماء تؤخذ بطريق الاشتقاق، تؤخذ بطريق إيش؟ الاشتقاق، تشتق من الصفة اسم. وهذا الذي سار عليه يعني عامة العلماء، عامة العلماء عندما عينوا الأسماء ساروا وأخذوا، ولكن بهذا القيد، أن يكون في حال أخذه اسما لا بد أن يقتضي المدح والثناء بنفسه، وألا يكون محتملا. فذكروا بعض الأسماء من هذا الباب، مثل الهادي ومثل النور ومثل البديع ونحو ذلك من هذه الأسماء في هذا الشيء. فطبعا يعني مناهج العلماء تدور حول ذلك. فالشاهد أن هذه النصوص الواردة في القرآن والسنة جاءت بهذه الأبواب الثلاثة، جاءت بباب الأسماء، وجاءت بباب الصفات، وجاءت بباب الأخبار. طبعا لما نأتي لباب الأسماء كما ذكرنا، الأسماء يمكن تقسيمها إلى ما هو دال على صفات معاني، إلى ما هو دال على أفعال، إلى ما هو دال على جملة صفات، إلى ما هو دال على صفات التنزيه، على صفات التنزيه. فالخالق مثلا دال على إيش؟ أفعال. طيب الحي دال على إيش؟ الحي غير المحيي، دال على إيش؟ معاني، عرفت هذا؟ المجيد دال على جملة إيش؟ صفات. الصمد دال على جملة إيش؟ صفات. ومثلا القدوس السلام دال على صفات إيش؟ التنزيل. هكذا عندما تأتي لباب الصفات كذلك يمكن تقسيم الصفات عدة، يعني عدة تقسيمات، عدة إيش؟ تقسيمات. فهناك مثلا تقول صفات ذاتية مثل اليد والوجه، عرفت هذا؟ والقدم ونحو ذلك. وهناك صفات معاني، وهناك صفات فعلية، عرفت هذا؟ ثم هناك بعض الصفات ما يكون يعني يرد في هذا ويرد في ذاك، يكون ورد يرد على أنه ذاتي ويرد على أنه فعلي، مثل صفة الكلام. صفة الكلام باعتبار أصلها صفة ذاتية، وباعتبار أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء، فهذه صفة إيش؟ صفة فعلية. فهناك تقسيمات أخرى في باب الصفات، مثلا طبعا كلها تقسيمات اعتبارية، يعني معرفتها والاطلاع عليها تستطيع من خلالها أنك تقرأ هذه النصوص تميز من أي نوع من الصفات يعود إليه هذا الوصف. فتارة حتى الذاتية تنقسم إلى قسمين في هذا الشيء. فبعضهم يقسم الصفات عموما إلى لازمة وإلى عارضة ويقسم اللازم إلى ذاتي وإلى معنوي فمثلا اليد صفة ذاتية، عرفت هذا؟ يعني صفة لازمة ذاتية. وكذلك الحياة صفة لازمة معنوية، معنوية، لأن من الصفات ما لا ينفك، ما لا ينفك، ومن الصفات ما له علاقة بالمشيئة، بالمشيئة والفعل. فبالتالي يمكن تقسيم الصفات إلى جملة تقسيمات. أحيانا تقسم الصفات تقسيم آخر باعتبار أدلتها، بعض الصفات، طبعا كل الصفات الأصل في إثباتها الشرع، نحن لا يمكن نزيد صفة ولا ننقص صفة مما ورد به الشرع، لكن أحيانا يمكن أن يشترك الدليل الشرعي ومعه الدليل العقلي. يعني بعض الصفات تستدل عليها بالشرع وهذا هو الأصل، ويمكن أن تستدل عليها بالعقل، فصفة العلو تسمى صفة شرعية عقلية، يعني يمكن يشترك فيها الدليل الشرعي والدليل العقلي. بينما صفة الاستواء لا يقتصر، يعني لا يشترك فيها الدليل الشرعي والعقلي، تقتصر على الدليل الشرعي فقط. فباعتبار أدلتها تنقسم إلى هذا التقسيم. فيعني تحت هذا الباب أمور كثيرة متفرعة في هذا، لكن يعني الإنسان يتأمل النصوص ويتأمل طريقة عرضها ويتأمل يعني محتواها، فمن هنا يخرج الإنسان بعدة أمور يستفيد من منها في فهم هذه الصفات وفهم أنواعها وفهم تقسيماتها بحسب ما يعني ما تعود إليه تلك التقسيمات. فبالتالي أيضا يقولون باعتبار ورودها الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوت وصفات نفي، باعتبار ورودها، يعني كيف وردت في النصوص، وردت صفات إثبات ووردت صفات نفي في هذا الشيء. والإثبات كما ذكرنا ينقسم، والنفي كذلك ينقسم إلى متصل وإلى منفصل. فتقسيمات العلماء لباب الصفات يعني لهذه الأبواب تقسيمات متعددة متنوعة مفيدة جميلة، لأنها يعني تبين للإنسان وجه هذه الصفة وعلاقة هذه الصفة بالصفة الأخرى، وما هو من الصفات لازم وما هو من الصفات عارض، ثم ما علاقة اللازم بالعارض في هذا الشيء. فمثلا لو قلنا لك يعني الصفات الاختيارية، يعني ليس كل صفة فعلية هو صفة، يعني ليس كل صفة اختيارية هو صفة فعلية، في هذا الشيء. فصفات الأفعال كلها اختيارية لأنها كلها تتعلق بالمشيئة، لكن هناك نوع من الصفات يكون ذاتي ويكون له وجه فعلي، فهذا يسمى صفة اختيارية، في هذا الشيء. فأنت مثلا إذا جئت لكي تحدد مثلا لنا قول المتقدمين من الأشاعرة وقول الكلابية، فتقول ماذا يقول في باب الأسماء والصفات، فتقول إن قدماء الأشاعرة والكلابية يثبتون الصفات ما عدا الصفات الاختيارية. إذا عبرت بهذا التعبير أنت تكون عبرت تعبير دقيق، لكن لو غيرت في العبارة وقلت إن الكلابية وقدماء الأشاعرة يثبتون الصفات ما عدا الصفات الفعلية، تكون أخطأت التعبير، في هذا الشيء. لأنه على هذا يعني لا يدخل بعض الصفات، ومع أن هؤلاء يؤولونها كصفة الكلام، فيأتي الكلابي والأشعري يقول صفة الكلام، معنى نفسي قائم بالذات، فنعم أثبت صفة الكلام، لكن أثبتها بالاعتبار الذاتي وليس بالاعتبار الفعلي، مع ذلك أنه لا يقول بأن الله يتكلم بما شاء متى متى شاء. فهذه المسائل يعني مسائل تتفرع عن فهم هذه التقسيمات وهذه الأمور. فيعني العلماء عندما جاءوا لهذه النصوص تعاملوا معها كعلم وكفقه، تأملوها ونظروا فيها، ومن هذا التأمل وهذا يعني الاستقراء خرجوا بجملة أحكام، خرجوا بجملة إيش؟ أحكام، سواء من جهة سياقها، سواء من جهة دلالاتها، سواء من جهة تقسيماتها كأبواب، سواء من جهة تقسيم يعني هذا الباب بعينه ما يدخل تحته من تقسيمات إلى غير ذلك. فأمام بحر من العلم الدقيق في هذا الشيء. بل إن يعني هذا الباب حقيقة باب الأسماء والصفات من أعمق الأبواب ومن أدق الأبواب ومن أكثر الأبواب دلالة على مدى يعني عظم فقه السلف. طبعا كثير من هؤلاء المبتدعة يحاولون أن ينبذوا ويلمزوا السلف بأنهم حشوية. حشوية بمعنى إيش؟ أنهم فقط يعني هكذا يسردون النصوص بدون إيش؟ بدون فهم وبدون إيش؟ بدون تدبر. وطبعا من يقول هذا القول أبعد ما يكون عن فهم علم السلف وفقه من؟ وفقه السلف. السلف جاءوا إلى هذه النصوص ودرسوها وتأملوا فيها وخرجوا منها بجملة أحكام. لكن يعني أهل البدع أبعد ما يكون عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما نظروا فيه وما درسوه. والله أنا أقول أتحدى، تعال الآن وبقية هذه الدورة موجودة، أحضر لي كتاب أشعري من أمهات الكتب، أحضره أمامي هنا، فوالله لن تجد قال الله وقال رسوله في بابين، باب الإلهيات وباب النبوات، تجده في باب السمعيات اليوم الآخر، فلا تجد عندهم إلا قال الفضلاء قال العقلاء قال الحكماء. من الفضلاء ومن العقلاء ومن الحكماء؟ أرسطو وإفلاطون وأرسطاليس ومن من يعني نحوهم في هذا الشيء، ولن تجد قال الله ولا قال رسوله. أحضر لي الإرشاد الجويني، أحضر لي التمهيد للباقلاني، أحضر لي مثل المطالب العالية للرازي، أحضر هذه الكتب وبعضها مجلدات، لن تجد استدلالا بقول من الله وقول من رسوله صلى الله عليه وسلم في باب التوحيد أو باب النبوات. نعم في باب السمعيات ما يتعلق بالبعث والنشور واليوم الآخر يأتيك من النصوص، أما في هذين البابين لا تجد قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والله قد قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وقال الله سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء في هذا الشيء. فالحق والنور والهدى في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك المئات من آيات الله عز وجل دالة على أسماء الله وصفاته، وكل يعني سياق يعني يتناسب يعني معه ما يدل عليه. فلذلك ذلك الأعرابي لما سمع القارئ يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال القارئ يعني أخطأ وقال يعني والله غفور رحيم، قال الأعرابي لا هذا الكلام غير صحيح، هذا كلام إيش غير صحيح. قال القارئ أتكذب بكلام الله؟ قال والله لا أكذب، ولكن عد فاقرأ، عد إلى حفظك وراجع نفسك. فقرأ والله عزيز حكيم، قال نعم الآن صح، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع، لو غفر ورحم لما إيش لما قطع في هذا الشيء. فتجد كل سياق بما يناسبه من الدلالة من أسماء الله وصفاته ومن المعاني العظيمة التي نحن بأحوج ما نكون إلى فقهها وإلى دراستها وإلى التأمل فيها والتدبر بما دلت عليه. فأراد هؤلاء المعطلة أن يحجبوا عن الأمة هذا الخير، وأن يصدوك عن إيش؟ عن أعظم باب في الدين، وهو باب معرفة الله عز وجل في هذا الشيء. ونحن إذا سمعنا هذه الآيات، كل آية تجد فيها من المعاني ويعني من الشيء العظيم. فمثلا هذا الذي يقول مثلا المعتزلي أثبت أنه سميع بلا سمع وعليم بلا علم، طيب تعالوا القرآن الذي أثبت الرحمة الرحيم والغفور، هو الذي أثبت الرحمة وإيش والمغفرة، عرفت هذا؟ فأنت مثلا تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة، أثبت الرحمة ولا ما أثبتها؟ إن ربك لذو مغفرة، أثبت المغفرة ولا ما أثبتها؟ فكيف تقول مثلا رحيم بلا رحمة وغفور بلا إيش مغفرة، والذي أثبت الرحيم اسما أثبت المغفرة إيش صفة، عرفت هذا؟ مثلا إن الله يعني هو الرزاق ذو القوة المتين، أثبت القوة ولا لا؟ فهو القوي ذو القوة. هذا الكلام ما جئنا به من جيوبنا، ما جئنا به من كيسنا، الذي أثبت هذا أثبت هذا. فالذي يجعلك تؤمن به اسما لماذا تكابر به إيش صفة لله سبحانه وتعالى؟ وهكذا التعامل مع أسماء الله وصفاته علم غزير وعلم عظيم، سواء في تدبر المعاني أو الاعتقاد. ذلك الإنسان أنت مطالب بثلاثة أمور: المعرفة، أن تعرف هذا، وأن تعتقد هذا، وأن تؤمن بمقتضى ذلك، أن تؤمن بمقتضى يعني تلك الأسماء وتلك الصفات، تلك الأسماء وتلك الصفات في هذا الشيء. وطبعا هذه الصفات منها ما هو لازم ومنها ما هو متعدي، هذا من تقسيماتها، منه ما هو لازم منه ما هو متعدي. فالحي غير المحي، الحي حياته هو، فأنت هنا مثلا تثبت الحي اسما وتثبت الحياة إيش صفة، عرفت هذا؟ ثم بعد ذلك ما يترتب على ذلك من المقتضيات، المقتضى هنا إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى وإثبات كبريائه إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا المقتضى. مثلا تأتي للمحيي تثبت المحيي اسما، تثبت الإحياء صفة، تثبت الفعل هنا يحيي ويميت، يحيي وماذا؟ ويميت. في الأول اللازم لا يأتي إيش؟ لا يأتي الفعل، لا يأتي ماذا؟ الفعل. وهنا جاء الفعل لأنه متعدي، لأن الإحياء إحياؤه لمن؟ لخلقه، إحياؤه لمن؟ لخلقه. فيكون هنا أمر زائد على ما هو هناك من إثبات إيش الفعل، والفعل هذا له مقتضى وله أثر إلى غير ذلك من فقه هذه المسائل. فالشاهد من كلام هذا أننا عندما نقرأ هذه النصوص فيها من الأمور العظيمة الشيء الكثير، ولكن المقام لا يتسع إلى أن نبسط هذا ونشرح هذا، ولكن كن على قناعة أنك أمام باب أحكمه الله عز وجل لك، وأمام باب عظيم. فلا يحاول أهل الباطل أن يشككوك أو يصرفوك عن التأمل في هذه النصوص وما دلت عليه من المعاني. نحن لو أخذنا قول الله تعالى ولله هذه فيها حكم، فهنا يقول العلماء أن الله تعالى هو الذي يسمي نفسه ولا يسميه غيره، وهي تأتي مسألة في هذا الباب تسمى مسألة الاسم المسمى، يعني هل الاسم من المسمى أو من المسمى يعني أو غير المسمى أو عين المسمى أو غير ذلك. فالله تعالى قال هنا ولله، وقال في الآيات الأخرى وله الأسماء الحسنى، فالاسم للمسمى. الأسماء طبعا هذا فقه في الأسماء، فهناك أسماء وهناك صفات ويدخل تحتها أحكام هنا. يعني الحسنى هذه لها قاعدة، وإحنا يعني بدأنا نشرحها فيه يعني فيما يتعلق في شرح القواعد المثلى، عرفت هذا؟ وهكذا تدعوه بها كل ما تأتي إلى يعني كلمة في هذه الآية تجد فيها إيش؟ تجد فيها قواعد وأحكام. فيجب علينا أن لا نحرم أنفسنا من هذا العلم ومن هذا الخير العظيم المتعلق بأسماء الله وصفاته، والذي هو أعظم باب في هذا الدين. أعظم باب الدين أن تعرف الله وأن تعبده وأن تعبد الله سبحانه وتعالى. وطبعا لكن نحن في هذا الشرح نميل إلى الاختصار، فلذلك لن نتعرض إلى كل آية ونشرح ماذا فيها من الأحكام والمعاني، ولكن كون هذه الآيات تطرق أسماعنا هذا شيء عظيم، لعله يكون إن شاء الله دافعا لنا إلى أن نزداد في فقه هذه المسائل وتعلمها ومعرفة ما فيها، وألا يحجبنا عن ذلك قول معطل أو قول مبطل يحاول أن يشككنا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن أمام علم عظيم وباب عظيم، إن كان أولئك جهلوه وحاولوا أن يشوهوه، فيجب على صاحب السنة أن يكون على بينة وعلى حذر مما يعني وقع فيه أولئك. نعم. اللهم رب السماوات السبع والأرض رب العرش العظيم رب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخر بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس أرجعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون عصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذين تدعونهم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تكفير، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمة. هنا قال المصنف: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فنحن نؤمن بكلام الله عز وجل ونؤمن بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، على خلاف ما عليه أهل الباطل حيث ردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بردهم لأخبار الآحاد، وزعموا أن أخبار الآحاد لا يحتج بها في باب العقائد، فلا شك أن أهل الباطل طعنوا في النصوص، طعنوا إما في ثبوتها أو في دلالتها، وبالتالي ما أبقوا من هذه النصوص شيء في هذا الشيء، وبالتالي اعتمدوا على جهالاتهم وعلى ترهاتهم التي جاءوا بها، وزعموا أنها هي التي تدل على الحق وهي أبعد ما تكون عن الحق. فلا حرمة عند هؤلاء لا لكلام الله ولا لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة فقد حفظوا كلام الله عز وجل وآمنوا به، وحفظوا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ونحن نؤمن بأن هذه السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو مصدق لما جاء في كلام الله عز وجل، وهذه السنة عبرت وفصلت وبينت أمورا قد لم تكن لا تكون موجودة في كلام الله، يعني في كتابه سبحانه وتعالى. فنعتبر كل من القرآن والسنة مصدر تشريع، مصدر تشريع، فما جاء في كلام الله عز وجل وجاء مصداقه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكلاهما في القبول سواء، كلاهما في القبول سواء. وفي أمر السنة نشترط شرطا، وهو أن يكون هذا قد ثبت، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام أنه قد ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقبله ونتعامل معه بالقبول والتسليم. فقال هنا: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، وجب الإيمان بها كذلك. ثم ذكر جملة من الأحاديث الواردة. فيعني هنا نذكر موقف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يضحك، فماذا قال الصحابي؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. انظر كيف يعني تعامل معها بهذا الفهم، تعامل معها بماذا؟ بهذا الفهم، ما دام أن الله سبحانه وتعالى يضحك فهذا دلالة إيش؟ دلالة خير على العباد. لكن لو جئت للمعطل أخذ يتعامل معها إيش؟ على أن هذا تشبيه وعلى أن هذا تجسيم وعلى أن هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فمن الذي أخبر بهذا؟ أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ما يكون نقص في حق الله تعالى وما لا يليق بحق الله سبحانه وتعالى؟ فإذا يعني المؤمن والذي يؤمن بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقابل هذا الأمر بانشراح صدر وبقبول وتسليم، وكذلك يقابله على أنه حق وعلى أنه كمال في ذات الله سبحانه وتعالى، لا يقابله نظرة المشكك أو نظرة يعني الطاعن في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نخاطب أهل البدع وبخاصة الأشاعر والماتريدية، لماذا أنت تتأبط صحيح البخاري وتأخذ بما جاء فيه في أبواب المعاملات وأبواب العبادات وتترك ما جاء فيه في إيش؟ في أبواب الاعتقاد، لماذا تفرق بين هذا الدين؟ أليس هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن كان هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب العبادات فهذا ثبت في باب إيش؟ في باب الاعتقاد. فهذا بين دفتي صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد إيش؟ بعد كتاب الله عز وجل في هذا الشيء. فلماذا يصبح حالك كما وصف الله سبحانه وتعالى؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وطبعا البخاري هنا ليس له دور إلا أنه جمع، فأنت إذا كذبت كذبت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرك بأن الله ينزل وأنت تقول لا ينزل، أخبرك بأن الله يضحك وأنت تقول إيش؟ لا يضحك، أخبرك بأنه سبحانه وتعالى يعني يرى وأنت تقول إيش؟ لا يرى في الآخرة. فكيف تطيب لنفس مؤمن أن يكذب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت لا يجوز لك أن تغير فيه حرفا واحدا، ولا يجوز لك أن تبدل منه شيئا، فكيف تصل إلى درجة أنك تكذب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخبر بفرح الله، وأخبر بغضب الله، وأخبر بمحبة الله عز وجل، وأخبر بالعديد والكثير من صفات الله تعالى كعلوه ومعيته وقربه وغير ذلك من هذه النصوص، وبحمد الله تعالى هي مصداق لما جاء في كلام الله عز وجل، فيجب أن نقابلها بالقبول والتسليم، يجب أن نقابلها بالقبول والتسليم. ولذلك قال المصنف في بعد ذلك فقال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فهي خبر وحي، والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فهذه ميزة عند أهل السنة ليست عند غيرهم، ثق تماما أنها ليست عند غيرهم من أصحاب الفرق الضالة، أنهم صدقوا بكلام الله عز وجل وصدقوا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واعتقدوا ذلك اعتقادا جازما، واعتقدوا أن كل ما وصف الله تعالى به نفسه فإنه بالغ في الكمال غايته، أعلى درجات الكمال، أعلى درجات إيش؟ الكمال. وهذا ليس من عند أنفسهم، إنما أدب أدبنا الله تعالى به، الله أدبنا بذلك وقال ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ما معنى المثل الأعلى؟ الوصف الأعلى، الوصف إيش؟ الأعلى. يعني معنى هذا أنك أيها المؤمن يجب أن تعتقد اعتقادا جازما.